الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. سمع نصيحتك يا باهر؟ للأسف لا، صمم يخش الانتخابات. أنا قلقان على بابا قوي، تقريبا ده أكبر تحدي واجهه طول تاريخه. أنا هقف جنبه للآخر رغم أن أنا مش موافقه على قراره. خلي بالك منه يا باهر، وقرب منه على قد ما تقدر. طبعا، ده أنا ما صدقت نلت ثقته، مش معقولة أفقد الثقة دي أبدا مهما حصل. ايه رايك في اللي قلته؟ مش عارف يا فندم، يعني الحقيقه مش قادر استوعب. ممكن تكون فكره عبقريه بس غريبه قوي. مفيش شيء غريب في السياسه يا دكتور. اصل حضرتك هتبقى مرشح الحزب وتعمل صفقه ضد الحزب مع الخصوم. ما دام ده هيكسبني. الكلام ده لو وصل للراجل الكبير هيزعل منك، وهيدي فرصه للراجل الصغير ورجالته يغيروا قلبه من ناحيتك، وانا عارف معزتك وغلاوتك عنده. هو نفسه ساعات بيعمل صفقات معاهم ضد اليساريين. النظام مش حكومة وبس، النظام جزء معارضة كمان. أيوة، بس برضو الاحتياط واجب، ولازم الاتصال بقيادتهم يكون سري. أنا بقى اخترتك أنت للمهمة دي. إيه؟ أنا؟ أنت مش كنت من الخصوم في يوم من الأيام؟ لا لا لا لا، دي إشاعة فندم. إشاعة ولا حاجة، مش وقته أرجع أقلب لك في ماضيك. أنت مش كنت بتروح تدي دورات تثقيفية وتدريبية لنوابهم في برلمان 2005؟ أيوة فندم، بس ده مش معناه أن أنا كنت من الخصوم. لكن ليك اتصالات بيهم، خصوصا البرلمانيين منهم، وهو ده المطلوب. إيه هو المطلوب يا فندم؟ يسيبولي الدايرة دي، عايز أصواتهم ضد المرشح التاني للحزب. ماشي، والمقابل؟ قوافل طبية لمرشحينهم في دوائر تانية، هم بيستخدموا الحاجات دي كويس أوي في الدعاية. حاضر، هحاول أعمل ده يا عبد بيه. الحمد لله يا بابا، شعبية حضرتك مكتسحة المرشح التاني. طبعا الخبرة تكسب. المرة دي خبرة مع شباب. انت كان ليك دور كبير في الصفقة ياها يا باهر. تلميذك يا عبد بيه. الحق يا عبد بيه. ايه ايه في ايه يا سيف؟ التصويت ينفع؟ التصويت إيه؟ التصويت يا باشا ماشي عالي لعل حضرتك وبكثافة واضحة. دي مصيبة يا ولد انت. سيبه بس ياخد نفسه عبد بيه، اتكلم. التزوير ابتدى يشتغل لصالح المرشح التاني، ولما رجالتنا حاولت توقف التزوير طلعوا بلطجي ونزلوا ضرب في رجالتنا. ده يبقى جنون، دول بيحاربوني بقى، ينزلوا مرشح ضدي من نفس الحزب على نفس المقعد، ولما يلاقوني هفوز يزوروا له. لمصلحة مين؟ عايز اعرف مصلحة مين. واضح ان قواعد اللعبة اتغيرت يا عبد بيه، وانا نصحت حضرتك تنسحب. لا، أنا ما تعودتش أنسحب قدام اللي أشد منهم، هو ما انسحب قدام شوية العيال دول؟ لا مش ممكن، أنا حوريهم. هو ايه اخبار البلد يا باهر؟ طمني. البلد مولعه يعني. المعارضه اتجمعت، اخوان ويسار ووفد ومستقلين وغيره، وعملوا برلمان موازي للبرلمان المزور. برلمان موازي حلو قوي دي، يعني نوع من انواع الاحتجاج. ولا هيعملوا بيه حاجه، يلا خليهم يتسلوا. ما هو طلع قال لهم كده برضه. تخيل انه ما فكرش يسأل عليا بتليفون بعد العشرة الطويلة دي، ما فكرش يتصل بيا. يبقى بقى الاخبار وصلت له من رجالة البيت الصغير. لحظة سيئة جدا انك تبني وتعلي ويجي اللي بعدك يهد. الراجل ده لو ملحقش نفسه وفاق واعاد الامور لنصابها الصحيح، تاريخه كله هيتدمر، هيتطربق على دماغ الكل، وهتبقى فوضى ومحدش هيعرف يلمها. انا بكرر نصيحتي لحضرتك، ده وقت الانسحاب مش المواجهه. اللي جاي مش كويس، والحرب كر وفر. لا مش عابد ميري اللي ما يواجهش شويه فيران زي دول يا باهر. افر من مين وعشان ايه؟ عشان تاريخك يا عابد بيه، فر تاريخك، ما تسيبش الفيران دي تلوثه بقذارتها. لا مش هيحصل، أنا مكمل معاهم للنهاية. خايف علي قوي يا باهر قوي. رغم أن صحته لسه ما بقتش تمام، لكنه أصر يروح البرلمان النهاردة علشان الاستجواب اللي عاملينه له. بابا عنيد ومش هيستسلم بسهولة، وده اللي يخوف مش يطمن، لأن ده معناه أن المعركة هتطول قوي. والناس دي ما بتهزرش ولا بترحم يا شاهد. أنا عرفتهم عن قرب ونفدت بجلدي في الوقت المناسب. ربنا بس يعدي جلسة النهاردة في البرلمان على خير. يا رب. وبعدها بقى أنا ليا قاعدة معاه، وهقنعه ينسحب قبل المركب ما تغرق بالكل. إيه ده سيف؟ مش عادته يعني إن هو يتصل بيا؟ ردي، أكيد في حاجة مهمة. أستر يا رب. ألو، أيوة يا سيف. افتح التلفزيون بسرعة، الجلسة البرلمانية مذاعة على الهوا. الجلسة مذاعة على الهوا كمان؟ ده أكيد اغتيال سياسي. يعني ايه يا باهر؟ يعني ايه؟ فهمني. يعني اكيد مجهزين له فضيحة. افتح التلفزيون بسرعة. انا مش جاي المجلس النهاردة ارد على اشاعات وكلام فارغ. اللي عنده حاجة ضدي يقدمها للنائب العام، ومدام زيعين الجلسة على الهوا خلوا الطابق مستور احسن لكم. انا فاضية، ممكن اقول كتير كتير قوي. قال جت في وقتها يا عبد بيه. هم متصورين دلوقتي ان هم انتصروا، بس ده وهم، خليهم يشيلوا. اديني فضلت لك يا باهر. ده شيء يشرفني يا فندم. تحب ليله الخطوبه تكون امتى؟ هي دي مبروك الكبيره اللي وعدتني بيها يا عبد بيه؟ تستحقها يا باهر، انت طلعت انسان نظيف واصيل ومعدنك طيب. أنا كنت محبكها معاك حبتين وظلمك. معلش. لا لا لا خالص، بالعكس يا فندم، أنت أثبتت لي إن شهد شيء غالي جدا ولازم أحافظ عليه أكتر ما بحافظ على حياتي. وأنا متأكد من ده يا ابني، ومطمن عليها معاك، مطمن قوي. أنا مش مصدقة نفسي، أنت مصدق؟ طبعا مصدق، إزاي ما صدقش؟ لحظة كنت مستنيها عمري كله. لا لا لا لا لا، استنى بقى، اللحظة لسه ما جاتش، ده لسه فاضل بقى الاختبار الأخير. تاني؟ هو لسه في اختبارات تاني؟ لا، أبوس إيدك. ما ينفعش، ده إجباري. اللي هو إيه بقى؟ اختبار ماما ليك. أنا كنت حاسة من الأول إنك هتوافق عليه. بصراحة الولد أثبت لي إنه بكرة ملكه فعلا، ده بيملك رؤية سياسية ثاقبة. مش بس أنت تأكدت من مستقبله، ده أنت فتشت ماضيه وعرفت يمكن اللي هو ما يعرفوش عن نفسه. طبيعي أعمل كده، مش بنتي الوحيدة. أمال لما جيت اتجوزتني ما عملتش معايا كده ليه؟ ده أنت تقريبا ما سألتنيش عن أي حاجة في ماضي. اللي بص في عينيكي ينسى اسمه يا رشا. أيوة بقى يا عبودي، كان فين الجو الجميل والروقان ده من زمان يا حبيبي؟ لو أعرف كده كنت خليتك تستقيل من أول ما عرفتك. إيه ده؟ تبقى مستنية حد؟ حد؟ حد مين يا؟ أنت هتلبسني تهمة؟ هو في حد بيجي هنا غيرك؟ حراسة؟ حراسة إيه؟ تنسيتي إنهم سحبوها مني أول ما استقلت؟ هما الإيه يعني؟ يمكن سيف؟ الله، إحنا هنفضل نستنتج كده كتير ونسيب اللي واقف على الباب واقف كده؟ يا للا مش فايدة. مين؟ مين يا رشا؟ حكمة رشدي يا عابد، مراتك القديمة يا قليل الأصل. حكمة؟ أنا مش لسه عارفة من النهاردة يا عابد، أنا عارفة من زمان وسكتة. حكمة، لازم تلزمي حدودك. أنا لو كنت عملت اللي أكتر من كده ما كانش حد هيلومني أبدا. أنا بقالي 30 سنة متجوز لوح تلج. لوح تلج؟ لوح التلج ده كان له فايدة واستحمل وسكت. وإيه اللي جايبك النهاردة عشان تعرفيني إنك عارفة يعني؟ لا، علشان أعرفك اللي ما تعرفوش. عابد ميري مفيش حاجة ما يعرفهاش. طول عمرك مهرور. حكمة، انت تعرف متجوزها دي ومديها اسمها كانت بتشتغل ايه قبل ما تلمها؟ لا لا لا لا، بقولك ايه يا حاجة، انتي انا محترمكي بس عشان سي عبودي، عشان في بيتي كمان، انما طولت لسان لا. انا بقولك اهو وهسمعك من المناء خيار. اسكتي يا رشا، روحي من هنا دلوقتي. لا، ما ينفعش تمشي ولا تروح من هنا دلوقتي يا ست رشا هانم. يا عبودي بيه يا ميري، لازم تبقى واقفة وتسمع اللي هقوله. انتي عايزة ايه بالظبط يا حكمة؟ ما تقولي اللي عندك بقى وتخلصيني. مراتك الرقاصة دي اللي سعادتك متجوزها عرفي كانت متجوزة قبلك. في الحلال برضو يا حاجة، لعيب ولا حرام؟ اتجوزت بدل المرة 5 و6. عارف مين من اللي اتجوزتهم دول؟ جنابك تعرفه يا عبودي بيه، باهر عز الدين اللي هتجوزه بنتك. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. Thank you.